الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد طه الأمين، وعلى آله وأصحابه الغر الميامين. ما زلنا معكم أحبابنا في إيراد ما قدر لنا جمعه من الحوادث التي جرت في شهر رمضان المبارك، وسنذكر ما جرى في السنة التاسعة للهجرة وعودة النبي صلى الله عليه وسلم من غزوته لتبوك. تبوك موضع بين وادي القرى والشام، على مسافة مئات الكيلومترات إلى الشمال من المدينة المنورة. وفي زمن الغزوة كانت موضع تجمع للروم الذين كانوا يجهزون أنفسهم مع أعوانهم من العرب لمقاتلة النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. وكان رسول الله عليه الصلاة والسلام قلما يخرج في وجهة إلى مغازيه، بل يظهر أنه يريد غيرها، غير أنه في غزوة تبوك قال: أيها الناس، إني أريد الروم، فأعلمهم. وكان الحر شديدا والبلاد مجدبة والناس في عسرة، وكانت الثمار قد طابت وأينع قطافها، فأحب كثير من الناس المقام في ثمارهم وظلالهم لا يرغبون بالخروج عنها، فتجهزوا للغزوة وهم غير راغبين إلا من وفقه الله تعالى. فكان ذلك الجيش يسمى جيش العسرة. وقام رجل من المنافقين وقال لبعض الناس: لا تنفروا في الحر، زهادة في الجهاد وشكا في الحق وإرجافا بالرسول صلى الله عليه وسلم. فأنزل الله تبارك وتعالى فيهم: وقالوا لا تنفروا في الحر، قل نار جهنم أشد حرا لو كانوا يفقهون، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبون. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم تجهز وأمر بالنفقة في سبيل الله، وأنفق أهل الغنى واليسار كي لا يحرم الفقراء فضل الجهاد وليزيدوا في قوة المسلمين. وكان المشهد في ذلك اليوم عظيما، إذ جاء الرسول عليه الصلاة والسلام 7 من الأنصار من أهل الحاجة، فطلبوا منه دوابا لتحملهم أثناء الغزوة، فقال لهم: لا أجد ما أحملكم عليه. فخرجوا يبكون، فنزل قول الله تعالى: ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. فلقيهم عمر بن كعب النظري فسألهم عما يبكيهم فأعلموه، فأعطى الاثنين منهم دابة كانت له فركباها ولحقا برسول الله صلى الله عليه وسلم. وتبادر المسلمون المسيرون يتنافسون في تجهيز جيش المسلمين، وجاء الفاروق عمر بن الخطاب رضي الله عنه بنصف ماله، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أبقيت لأهلك؟ فقال: مثله. وأتى الصديق أبو بكر رضي الله عنه وأرضاه بكل ما عنده من مال، فسأله الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما أبقيت لأهلك؟ فقال: أبقيت لهم حب الله وحب رسوله. عندها قال عمر رضي الله عنه: لا أسابقك إلى شيء بعدها أبدا. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه أغنى الصحابة وأوفرهم مالا، فقام وقال: يا رسول الله، علي 100 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله، أي ما يوضع على ظهر البعير تحت البرزعة وتوابعها. ثم حث الرسول صلى الله عليه وسلم ثانية، فقام عثمان وقال: يا رسول الله، علي 200 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. ثم حث الرسول عليه الصلاة والسلام على الجيش ثالثة، فقال عثمان: يا رسول الله، علي 300 بعير بأحلاسها وأقتابها في سبيل الله. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ما على عثمان ما عمل بعدها بعد اليوم. ثم جاء عثمان رضي الله عنه بعد ذلك بألف دينار ووضعها في حجر النبي عليه الصلاة والسلام، فزاد سروره واستبشاره ودعا له وقال: اللهم ارض عن عثمان فإني عنه راض. ثم خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخميس واستخلف على المدينة محمد بن مسلمة الأنصاري، وقيل سباع بن عرفطة، واكتمل الجمع، وخرجت جحافل الخير وفرسان الإسلام، يتقدمهم سيد البشر في كوكبة من أصحابه على رأس 30,000 من الجنود و10,000 من الخيل. وكانت مفاجأة للمنافقين الذين تخلفوا عن المسير مع النبي صلى الله عليه وسلم وعلى رأسهم عبد الله بن أبي بن سلول، أنهم لم يروا علي بن أبي طالب رضي الله عنه في الجيش، فعندما علموا أن الرسول استخلفه على أهله اغتنموا فرصة وقالوا: ما خلفه إلا استثقالا وتخففا منه، ونشروا هذا الكلام في المدينة المنورة. وعلم سيدنا علي بالخبر فلحق بالنبي صلى الله عليه وسلم ومعه سلاحه ليعلمه بما قالوا، وقال له بعد أن لقيه في طريقه إلى تبوك: يا نبي الله، زعم المنافقون أنك إنما خلفتني لأنك استثقلتني وتخففت مني. فقال النبي عليه السلام: كذبوا، ولكني خلفتك لما تركت ورائي، فارجع فاخلفني في أهلي وأهلك. ألا ترضى يا علي أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى؟ إلا أنه لا نبي بعدي. فرجع إلى المدينة مطمئنا، ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم لسفره. ونصل إلى نهاية الجزء الأول من كلامنا عن غزوة تبوك، والتي كانت نهايتها في رمضان المبارك. فإلى لقاء آخر بإذن الله تعالى.